ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد وصلنا إلى بعض المسائل المنهي عنها في البيوع، حيث أن المؤلف ذكر لها فصلا بعد توفر الشروط، شروط البيع فيها، إلا أنه قد جاء النهي عنها لاعتبار آخر لا ليس داخلا في ماهية العبادة ولا وصفها الذي لا ينفك عنها. وقد ذكرنا لكم أن الوصف الذي لا ينفك عنها غالبا هي إيش؟ هي شروط الماهية. إذا قال العلماء أن يكون النهي داخلا في الماهية أو في الوصف الذي لا ينفك عنها، الماهية يقصدون بها أصل الشيء اللي هو الصيغة الأركان والشروط، فشروطها هي الذي يسميها العلماء الوصف الذي لا ينفك عنه غالبا، والله أعلم. أما هذا الفصل فهو في الأمور الخارجة عن هذين الأمرين، عن الماهية وعن الوصف الذي لا ينفك عنها غالبا، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف ولا يصح بيع العصير، نقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. أفادنا المؤلف بقول لا يصح أمران، هو حرمة الفعل من حيث الأحكام التكليفية وعدم الصحة من حيث الأحكام الوضعية، ذلك أن كل حكم وضعي يدل على الفساد فإنه يدل على التحريم غالبا، وكل حكم تكليفي يدل على التحريم فلا يلزم منه أن يدل على الفساد غالبا. وعلى هذا فبينهما ماذا؟ عموم وخصوص إيش؟ من وجه، والله أعلم. وحكم بيع العصير ممن يتخذه خمرا لأن الخمر محرم، ولا يجوز للإنسان أن يعين شخصا على فعل المحرم، فهذا يسمى من باب تحريم الوسائل، وهو ما يسمى قاعدة سد الذرائع، وهي مشهورة عند المالكية وعند الحنابلة، وإن كانت موجودة في أصحاب المذاهب الأربعة لكنهم يتفاوتون. فأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لا يأخذون بها على سبيل الإطلاق، إنما يجوزونها في صور ويمنعونها في صور، وإن كان اعتبار المآلي عندهم ملحوظ من وجه. وعلى هذا فالأخذ بسد الذرائع في الجملة هو مذهب من؟ الأئمة الأربعة، وليس بالجملة، وفرق بين الأمرين كما مر معنا. وقاعدة سد الذرائع ثابتة، وذلك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمن المعلوم أن مسبة الطواغيت وبيان ضلالهم مقصد من مقاصد الشرع، إذ لا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بسبهم، ولكن لما كان ذلك يترتب عليه مفاسد ربما تكون هذه المفاسد أعظم من تحقيق المصلحة السابقة، منع منها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والأدلة في هذا كثيرة، إلا أن قربها وبعدها من مقصد ملحوظ هي كانت سبب خلاف أهل العلم، إلا أن قربها وبعدها من هذا المقصد الملحوظ جعلت أهل العلم يختلفون. فمالك وأحمد يأخذون بها لكنها بشروط. واليوم تجد أن بعض طلاب العلم يأخذون سد الذرائع ليست على منهج مالك وأحمد، إنما هي أشد، في حين أن مبدأ سد الذرائع يتركها كثير منهم في هذا العصر، حتى لم يأخذ بها أبو حنيفة ولا الشافعي. ولهذا أشار الإمام الشاطبي والقرافي وأبو العباس بن تيمية رحمه الله على متى يؤخذ بقاعدة سد الذرائع، فهي إذا ترجحت مصلحة الشيء أبيح وإن كان ثمة إيش مفسدة، وإن ترجحت مفسدة الشيء حرم وإن كان ثمة مصلحة. إذن قاعدة سد الذرائع هي أقرب ما تكون، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والقاعدة هذه متى تؤخذ؟ إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهذا موطن اجتهاد، وإذا غلبت المصلحة المفسدة فتقدم المصلحة، وإذا تقدمت المفسدة على المصلحة يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واضح؟ وعلى هذا فالمصالح ربما تكون موجودة في أحد الناس وليست موجودة في أحدهم، فتباح لطرف ولا تباح لطرف، لأنه ليس من أهل الاحتياج. وقد ذكر الإمام الشاطبي وعبد الوهاب المالكي ضوابط لمعرفة متى تترجح المفسدة أو متى تترجح المصلحة، وهي على ثلاثة شروط، وإن شئت فقل شرطان. الشرط الأول أن تكثر التهمة ويكثر العمل بها، بهذه التهمة، فتمنع سدا للذرائع. ما معنى تكثر التهمة؟ يعني فعل الناس لها غالبا على المحظور، وإن كانت صورة المسألة على الجواز، فتمنع من باب إيش؟ سد الذرائع. فإذا كثرت التهمة وجرى العمل على غالب فعل المحظور منعت. وعليه فإذا كان كشف الوجه عند بعض المالكية مباح في الأصل، فإنه ممنوع إذا كثرت التهمة. واليوم خروج المرأة كاشفة وجهها في الأصل كثرت التهمة ولا ما تكثر التهمة؟ تكثر التهمة. النوع الثاني إذا وجدت حاجة من عدمها، فمتى وجدت الحاجة لمثل هذا الأمر قد يباح، ومتى لم توجد حاجة مع وجود التهمة قد يمنع. ولهذا أشار الإمام أبو العباس بن تيمية وابن القيم إلى أن ما حرم تحريم وسائل قد يباح للضرورة أو الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. وعلى هذا فغالب الأحكام الشرعية، تأملوا معي، غالب الأحكام الشرعية التي أشار العلماء فيها أنها تتغير على حسب الزمان والمكان لا تخلو من أمور، إما أن تكون مبنية على سد الذريعة، وسد الذريعة تختلف من زمن لزمن ومن بلد لبلد. الثاني ما كانت مبنية على العرف، ما كانت مبنية على إيش؟ على العرف. الثالث ما كانت مبنية على المصلحة. فهذه الأشياء الثلاثة هي التي أشار العلماء فيها أن الأحكام تتغير على حسب الزمان والمكان. أما الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة أو التي جاء النص فيها فإنها لا تتغير لا بزمان ولا مكان، ووجودها وإثباتها من أعظم مقصود الشرع. قال الإمام الشاطبي: امتثال المأمور من أعظم مقاصد الشرع لخروج المكلف من إيش؟ من الهوى، من طائلة الهوى. إذن الأحكام التي تتغير على حسب الزمان وكان ثلاثة. أنا ذكرت هذه القاعدة لأجل أن نعلم أن قاعدة سد الذرائع ليست هي مذهب طائفة دون طائفة، بل هي مذهب الأئمة الأربعة في الجملة. الثاني أن الأخذ بسد الذرائع ليست هي مناطة على تخوف المفتي من عدمه، إنما هي مبنية على وجود المصلحة من المفسدة. فإن اليفتي اليوم أو بعض الذين يفتون متى ما رأى هناك مفسدة قال حرام أو يمنعها، في حين أن ترتب المصالح هي أعظم من وجود المفاسد. فيقال التوقيع عن رب العالمين كما أنه محظور في إباحة ما حرم الله كذلك في إيجاب ما أحل الله. واليوم خاصة المعاملة المالية تحتاج من المفتي أن يقدر الحاجة، لأن يقول ابن تيمية يقول: وما منع مما يحتاجه الناس وليس فيه نص على التحريم من كتاب الله ولا سنة رسوله إلا جاءوا بإباحة من باب الحيل. يقول ما في طائفة تمنع شيء مما يحتاجه الخلق وليس فيه تحريم بالكتاب والسنة نصا إلا جاءوا إليه من باب الحيل. وكل ما احتاج الناس إليه وليس فيه نص بالكتاب والسنة على التحريم فالأصل فيه الإباحة. وعلى هذا فقد نجوز في بلد ما لا نجوز في بلد آخر من باب سد الذريعة. فإذا كان في بلد إسلامي المباحات كثيرة والمعاملات الشرعية مباحة كثيرة، قد نمنع هذا من إبرام عقد غالبه مباح إذا كان فيه مفسدة. مثل لو أن شخصا يريد أن يشتري بقالة غالبها مباح لكن فيها بعض المحرمات، نمنع هذا. لماذا؟ لأن المباح موجود فيه بقالات موجود فيها المباح، فلا يجوز له أن يبرم العقد مع هذا، والإسلام عال على هالبلد، فحينئذ نقول لا يجوز ولو كان المعقود عليه إيش غالبه مباح، لأنك سوف تبرم اتفاقية في جزء من أجزاء محرم كالدخان كلحم الخنزير أو الخمر وغير ذلك. أما في بلد غالبه حرام وقد لا يتأتى الحلال المحض، فقد نقول لهذا التاجر المسلم الذي يعيش بين ظهران المشركين ولا يستطيع أن يرجع إلى بلده أن إبرام الصفقة هذه جائزة بشرط أن تخرج هذا الحرام ولا يكون من ضمن مالك. وضح يا أخوان؟ لماذا؟ لأن تعذر الحلال المحض في هذا البلد إيش؟ متعذر، لأن حصول الحلال المحض متعذر ولا ينبغي أن يكون المسلمون ذليلين لغيرهم من الكافرين. وهذه مع أنها تنبغي أو ينبغي أن يتقي الله المفتي فيها ولا يتسرع في الفتوى، أيضا لا يجوز له أن يضيق فيها لأجل أن لا يضيق على المسلمين. والأمثلة في هذا كثيرة. إذا ثبت لك هذا فمن المعلوم أن الخمر لا يترتب عليه مصلحة شرعية، فبيع العصير لمن يتخذ خمرا محرم وهذا قول عامة أهل العلم من الحنابلة والمالكية والشافعية. إذا ثبت هذا فإن بيع العصير ممن يتخذه خمرا محرم عند عامة أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أنه محرم، وخالف في ذلك أبو حنيفة لأن المعقود عليه مباح، وحصول الخمر فيه ظني، ولا تباح المحرمات بالظن. يقول شراء العصير قد يشربه وقد لا يشربه، وقد يحصل فيه خمر وقد لا يحصل فيه خمر، فهذا ظني، هذا مذهب من؟ أبو حنيفة. وذهب الجمهور إلى المنع، وهذا هو الراجح، إذ أن اعتبار القصود في العقود معتبرة، وقد تضافرت أدلة الشرع على اعتبار القصود في العقود، وأنها تؤثر في صحة العقد وفي فساده وفي حله وفي حرمته. وأنت ترى أن غالب الأشياء تحرم لأجل حصول مقصود أعظم، فحرم النظر خوفا من الزنا، أليس كذلك؟ وحرم حمل الخمر وشاهدها من باب الخوف من الوقوع في الخمر والمتاجرة فيه. ها؟ هذا قول أبي العباس بن تيمية. والحنابلة رحمهم الله يقولون ولا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا. المذهب عند الحنابلة وقول عند المالكية قالوا لا بد أن يتيقن أنه يتخذ خمرا، أو يغلب على الظن أن يتخذ خمرا، أما إن ظن فإنه لا عبرة بالظن. هذا مذهب من؟ الحنابلة، كما أشار إليه صاحب الكشاف القناع. والرواية الثانية أن الظن معتبر، لأن الأحكام الشرعية مناطة بالظن في غالب الأحكام، فمن ظن أن الإنسان سوف يستعمله في الحرام ولو لم يتيقن فإنه يمنع، أما إذا غلب على ظنه أنه سوف يستخدمه في حلال وشك في وقوع الحرام فإنه لا بأس بذلك. وهذا أعني بأن المنع حتى في الظن هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله. إذا ثبت أن بيع العصير ممن يتخذ خمرا محرم فهل يصح العقد أم لا؟ ذهب الحنابلة إلى فساد العقد، إلى فساد العقد، وذهب الشافعي رحمه الله إلى صحة العقد مع الإثم، إلى صحة العقد مع الإثم، قالوا لأن هذا خارج عن ماهية المعقود عليه أو وصفه الذي لا ينفك عنه، وإنما النهي إنما هو لحق الله تعالى، فهذا يدخل فيه التوبة من عدمها. مالك رحمه الله قل لا خلونا ما ودي ندخل فيه، أنا شفتك محمد، قال محمد لا تفصلون، وأنا أتكلم برأي محمد ما إحنا نفصلون، خلونا على هذا. القول بالمنع أقرب والفساد أقرب. لما؟ لأننا نقول أيها الإخوة إن كان يؤول إلى معقود عليه محرم بالإجماع فإن العقد يكون باطل، لأن العصير حينئذ لم يكن في المآل هو المعقود عليه، إنما المعقود عليه هو الخمر، وحينئذ نقول لا يصح. وأما إن كان المعقود عليه سوف يستعمل في حرام لكن المعقود عليه مباح فإن نقول هو محرم ويجب عليه أن يطهر ماله ولكن المعقود عليه صحيح. مثل لو أن شخصا باع جوالا لمن يستخدمه في الحرام، هل الجوال محرم لذاته؟ لا، فالعقد صحيح لكنه مع الإثم، فالعقد صحيح مع الإثم. وذلك لأن قول الفساد يترتب عليه أمورا كثيرة يصعب معها الرجوع، فحينئذ يكون الحرام مبني على القصود وليس مبنيا على المعقود عليه. ولعل هذا القول أقرب في الجملة والله أعلم. وهي من المسائل المشكلة أيها الإخوة، أقول لكم مشكلة، تنظيرا سهل لكن في التطبيق يصعب عليك. أرأيت صاحب التاجر الذي لا يريد أن يتاجر في الأسهم لأنها شبهة عنده، ولا يريد أن يتاجر في البقالات لوجود الشبهة عنده، فيريد أن يتاجر في العقار. طيب لو وجد عقارات وشقق مفروشة أو شقق غير مفروشة، أحيانا يضطر المستأجر وضع شيء، هل تلزمه أن يلاحق صاحب الأجار وعنده ربما في الرياض وفي جدة وفي مكة ومشغلة؟ إذا ما يصعب. لماذا نقول المعقود عليه ما حكمه؟ ما حكمه؟ مباح، لكن هذا المباح سوف يستعمل في ربما في ممنوع شرعا، فنقول إذا غلب على ظنك فهذا بالجملة العقد صحيح. أما الحرمة من عدمه فيبقى مسألة العسر واليسر، العذر وعدم العذر، والعلم عند الله. لكن الفساد مشكل. وضح يا إخوان؟ ولهذا هذا الغالب نقول الأصل العقد صحيح لأن المعقود عليه ما هو مباح. فإذا كثر هذا المفسدة في بلد قد يباح فيه لعدم حصول مستأجر إلا بالحرام، وإذا غلب على بلد عدم وجود هذا الحرام يمنع، فهذا مبني على المصلحة والمفسدة كل بحسبه. وإذا كثر مال الإنسان قد يباح له ما لا يختلف ما لا يكون في المال القليل. واضح؟ لأن القول بأنه ممنوع مطلقا لأن في بلد أحيانا يكون إسلامي، الأصل في هذا الأمر، الأصل في هذا الأمر، ويصعب أن يفكر الإنسان عنه. والذي جعلني أقول هذا فإن الحنابلة رحمه الله الإمام أحمد نص على جواز وإن كان ذلك مكروها، جواز أن يؤجر الإنسان على الذمي بيته، على الذمي، الذمي سوف يكفر بالله تعالى في هذا البيت صح؟ ومع ذلك جاز. لماذا؟ لأن المعقود عليه ما حكمه؟ مباح. فإذا كان لا ينفك غالبا عن هذا الأمر قلنا مكروه أو محرم أو جائز على حسب واقعة الحال والله أعلم. أنا طولت في هذا لأجل أن تتضح الصورة يا إخوان. ولا يعرف الفقيه حقا إلا في بيان هذه المسائل، إلا في بيان هذه المسائل. يعني مثل فتح حساب جاري في بنك ربوي، هذا ممنوع، هذا إيش؟ ممنوع. لكن في حق التاجر الذي يحتاج إلى السيولة ليتعامل فيها مع الناس بيعا وشراء، لو طالبناه أن يفتح حساب جاري فقط في بنك إسلامي لربما كانت الشيكات التي يبيع بها بضاعته في غير بنك هذا البنك، يعني بنك ربوي، فيضطر إلى أن ينتظر في حصول سيولته إلى 3 أو إلى 4 أو إلى 5 أيام، وهذا مضر عليه في حقه، أليس كذلك؟ لكنه لو فتح حساب جاري في ذلك البنك عند لأجل أنه يحصل على الشيك مباشرة سيولته ثم يسحبها أو لا يتعامل بها قلنا جائز. لماذا؟ لأن فتح الحساب الجاري لم يحرم لذاته، لأن البنك الربوي 70% من أو 65% من تعاملات البنك ليست ربوية، ولا يغلب على الظن يقينا أن هذا المال اللي في الحساب الجاري أنه يتعامل به بالربا، بخلاف حساب التوفير، حساب الودائع لأجل، فإن البنك يتعامل فيها بالربا. أما الحساب الجاري قد يتعامل وقد لا يتعامل بالربا يعني، ولا سوف يستفيد منها قطعا. فحينئذ غلبت مصلحة هذا الأمر والمفسدة كانت مظنونة، فيقول ما ترجحت مصلحة أبيح وإن كان ثمة مفسدة. وضح يا أخوان؟ ها؟ ما اسمع. لا، مذهب الجمهور في هذا، لا مذهب الجمهور قلنا شيخ الإسلام أن البيع في الخمر محرم وفاسد ظن ويقين، هذا في الحرمة، في الفساد فاسد، أليس كذلك؟ ألم نقول هذا؟ أقول هذا لا، أصل العقد هنا يؤول إلى الحرام قطعا، فقلنا أن هذا المباح لم يكن هو المقصود أصلا، إنما المقصود هو الخمر فنمنعه، كما أنك تبيع بيضة الباز ولا تقصد البيضة، إنما تقصد ما يؤول إليه من صيد وطير، صح؟ والله أعلم. طيب، يقول المؤلف ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح زمن الفتنة، وهذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني والبيهقي والعقيل في الضعفاء وابن عدي، والحديث لا يصح مرفوعا، وقد ضعف الحديث غير واحد من أهل العلم كالبيهقي وغيره، والصواب أنه موقوف على عمران بن حسين أنه نهى عن بيع زمن فتنة الجمل. والآن أسألكم، هذا المباح يؤول إلى محرم قطعا أم لا؟ يؤول إلى محرم قطعا فيحرم، فهو سوف يستعمل فيه في حرام قطعا فيحرم، لأن قتل المسلم محرم. قال أحمد وقد يقتل به وقد لا يقتل به، يعني أننا نمنعه وإن لم يتيقن فعلها في الحرام، لأن القصود في العقود معتبرة في الشرع. ثم أشار المؤلف قال وكذا بيعه لأهل حرب أو قطع طريق، لأنه إعانة على معصية، مثل أن يبيع على قطاع طريق أكلا وشربا لأجل أن يتقووا فيمنع في ذلك، لكن العقد ما حكمه؟ مباح، يعني لا، العقد ما حكمه؟ ليس فاسد، يعني فرق بين الأمرين. الآن بيأكل ويشرب، هل أكل وشرب هو الذي سوف يؤدي إلى الحرام؟ أجيبوني لا، لكنه يتقوى فيه لأجل أن ربما يفعل الحرام ولا يفعل الحرام، إذن هذا العقد محرم لكن ليس فاسدا، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فبيع السلاح محرم وفاسد، وبيع طعام وشراب لأهل حرب أو قطع طريق فهذا إعانة على معصية ولكنه ليس بفاسد وإن كان هو محرم. ثم قال المؤلف ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، لمن يشرب عليهما المسكر، لا لا بأس، الكفار الذمي الحربي إذا دخل بلاد المسلمين صار مستأمنا، أي ما يعطى، ما يجوز القتال، ما يجوز من النوع المحرم وليس الفاسد، يعني هذه إعانة. أي نعم، لكن المعقود عليه محرم، لكن الفساد شيء خارج عن العقد، الفساد شيء خارج عن العقد. طيب، ثم قال المؤلف ولا قدح لمن يشرب به ولا جوز وبيض لقمار ونحو ذلك. ثم قال المؤلف تفضل. يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع عبده المسلم لكافر، لأن ذلك مدعاة أن يكون الكافر وليا أو عال على هذا العبد المسلم. وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إلا في حالة واحدة، إذا اشتراه الكافر وسوف يعتق عليه لزاما، مثل أن يبيع عبده المسلم إلى ابنه الكافر، فإنه إذا اشتراه الابن فقد عتق عليه، أو يبيعه إلى من ذو رحم معه، فحينئذ يجوز. ثم قال المؤلف: فإن كان نعم، لأنه وسيلة إلى حرية، فإن باعه لمن يشتريه ليعتق عليه لزاما جاز، كما أنه يجوز بيع العبد بشرط أن يعتقه فإن ذلك جائز. فلو أن شخصا باع عبده لشخص قاله بشرط أنك تعتقه جاز ذلك، لأن الشارع يتشوف إلى الحرية، مع أن هذا قيد، ليش؟ قيد عن الملكية، فجوزها العلماء مع أنهم يمنعون أي شرط يمنع قيدية أو يمنع حرية التملك والتصرف، إلا أنهم أجازوا ذلك، قالوا لأجل أن الشارع يتشوف إلى الحرية، والله أعلم. طيب تفضل. طيب يقول المؤلف: وإن أسلم قن في يد كافر، يعني القن حينما اشتري وحينما اشترى الكافر لم يكن إيش؟ لم يكن مسلما، ولكنه أسلم في عندما كان عبدا لكافر، وجب على الكافر إيش؟ أن يعتقه. وجب على الكافر أن يعتقه. الصورة الثانية: أسلم عند مشتري، المشتري من هو؟ مسلم، اشترى مسلم من كافر عبده الكافر، فصار الآن المسلم المشتري بيده ماذا؟ عبد كافر. ثم أسلم هذا العبد، ثم وجد به المسلم عيبا فأراد أن يرده لمن؟ للكافر. فإذا رده للكافر وجب على الكافر إيش؟ أن يزيل ملكه عنه. ولهذا قال: أو عند مشتريه من، يعني من الكافر، ثم رده، أي المسلم المشتري المسلم، لنحو عيب، وجب على الكافر البائع أن يزيل ملكه عنه. ولهذا قال: أجبر على إزالة ملكه عنه. وكيف تزال الملكية؟ إما بنحو بيعه، يبيعه، ما نقول يعتقه، لا، يبيعه، يقول يجب عليك الكافر تبيعه، يبيع القن على مسلم ولو كان جيدا، لازم تبيعه، لابد أن يخرج عن ملكك، يبيعه، أو يهبه لشخص مسلم، أو يعتقه. وهذا وهذه ثلاثة أشياء لإزالة الملكية. وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما جاء عند معاذ بن جبل: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا الحديث في إسناده ضعف، الله أعلم. ثم قال المؤلف: فلا نعم، يقول: ولا تكفي مكاتبته، يعني أن المشتري الكافر إذا كان تحت يده عبد مسلم فإنه لا يجزئ أن يكاتبه، لأنه سوف يعتق في المعال، لأن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم، فحينئذ لا يجوز أن يكاتب، بل يجب عليه أن يفاصله ابتداء، ولأنها لا تزيل ملك سيدي عنه، يعني المكاتب لا يمنع من أن سيدي يتصرف فيه كتصرف سائر العبيد. تفضل. يقول ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علاقه عنه، يعني علاقة البيع ما زالت موجودة. فلو أن كافرا عنده قن مسلم قلنا واجب عليك أن تبيعه، فباعه على مسلم فقال بشرط الخيار 3 أشهر أو بشرط الخيار شهر أو بشرط الخيار كذا، فنقول لا يصح. لماذا؟ لأن وجود الخيار لم يلزم منه انقطاع الملكية في الغالب، فإنها ربما تؤول إليه. ولو قلنا على مذهب المالك الحنابلة أن الملك في زمن الخيار للمشتري، لكنها قد ترجع إلى البائع. تفضل. وإن جمع لو أن شخصا كاتب عبده وباعه، قالوا لا يصح البيع هنا لأنه باع ماله بمال، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وتصح المكاتبة لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لأن المكاتبة إذا وجدت لا يجوز للسيد أن يفصلها ما لم يعجز العبد. أما ما أراده المؤلف أن جمع عقدين في عقد غير اشتراط عقد في عقد، زين محمد، ولو جمع في عقد بيع وكتابة أو جمع بين بيع وصرف، لو قلت أبايعك وأصارفك، أبيعك وأؤجرك، أو أبيعك وأستأجر منك، أو أبيعك أو أؤجرك وأبيع لفلان، هنا يسميها العلماء اجتماع عقدين في عقد، وليس هو اشتراط عقد في عقد. اشتراط عقد في عقد أبيعك على أن تؤجرني، فصار هذا منه شيء والطرف الآخر صار منه شيء، فهذا صار بائعا من وجه وهذا صار بائعا من وجه، وهذا صار مشتري من وجه وهذا صار مشتنوج. هنا ممنوع، عليه ممنوع عند الجمهور سوف نتحدث عنها، لكن اجتماع عقدين في عقد فهذا ليس بممنوع، وليس هو داخلا في بيعتين في بيعة. الذي هو داخل في بيعتين في بيعة اشتراط عقد في عقد. إذن هل ثمة فرق بين أن أقول أبيعك وأؤجرك أو أن أقول أبيعك بشرط أن تؤجرني؟ في فرق؟ نعم في فرق. أن الفرق هو أن قول أبيعك وأؤجرك جائزة عند جمهور أهل العلم، وأما أن أقول أبيعك بشرط أن تؤجرني فهذه ممنوعة عند الأئمة الأربعة. لما؟ قالوا لأنها داخلة في اشتراط عقد بعقد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، فهذا اشتراط عقد في عقد. وعلى هذا فالإجارة المنتهية بالتمليك أؤجرك وأبيعك هي من ضمن أي الأمرين؟ ها؟ اشتراط عقد بعقد؟ لا، اجتماع أبيعك وأجرك الآن وأبيعك، صارت أؤجرك ثم في نهاية الإجارة أبيعك، إذن أنا المؤجر وأنا البائع، إذن هذا اجتماع عقد في عقد أم اشتراط عقد في عقد؟ اجتماع عقد في عقد. ولهذا يخطئ كثير من الباحثين حينما يذكر هذه المسألة يقول إنما هي داخلة في بيعتين في بيع، وهذا خطأ. ومثل ذلك بالأمس أو أمس سألني أحد الإخوة قال ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المحلات أن يقول إذا اشتريت مني شيئا أعطيك هدية؟ يقول هذا لا يجوز، هذا بعض الإخوة يقول لا يجوز، لأن هذا إيش؟ بيعتين في بيعة، وهذا غريب، هذا ليس اجتماع بيعتين في بيعة، إنما هذا ليس بيعتين في بيعة، إنما هو اجتماع عقد في عقد. ما هو العقد في عقد؟ أحسنت، عقد بيع وهبة، هذا جائز، والله أعلم. طيب، وكذلك أن أبيعك وأصارفك، فهذا غير أبيعك بشرط أن تصارفني، أو أبيعك بشرط أن أقرضك أو أن تقرضني، فهذا ممنوع والله أعلم. ولهذا قال المؤلف: أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خل أو خلع أو نكاح بعوض واحد، جائز. إذن من الذي، من المشتري؟ شخص واحد. ومن البائع؟ شخص واحد. إذن الممنوع ما هو؟ الممنوع أن يكون أحدهما بائع من وجه ومشتري من وجه، ويكون الآخر بائع من وجه ومشتري من وجه، فهذا هو الذي يسمى اشتراط عقد في عقد، وليس اجتماع عقد في عقد، والله أعلم. ثم قال المؤلف، تفضل، قال: فيبطل البيع لأنه باع ماله بماله. لماذا؟ لو قال لعبدي: أبيعك سيارتي وأكاتبك، لأن العبد، لو لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو ملك لسيده. طيب، وتصح هي معي المكاتبة لتشوف الشارع إليها، ولكنها بقسطها من الثمن. ايش معنى بقسطها من الثمن؟ لو قال السيد لعبده: أبيعك هذه السيارة وأكاتبك 100,000، إذن ما يصح البيع لأنه باع ماله بماله، صح؟ وتصح المكاتبة، ثم نقول: هل المكاتبة كم قيمتها في السوق في الغالب؟ قالوا: 60,000. نقول: من 100 60,000 لك لأجل الكتابة، و40,000 لأجل البيع، ويكون المكاتبة كم؟ المكاتبة 60,000، والله أعلم. بطاقة الفيزا اجتماع عقود وليس اشتراط عقود. بطاقة الفيزا أو ماستر كارد الإسلامية هي اجتماع عقود، أنا أقرضك وأضمنك والطرف الآخر وكيلي في التحصيل وضامن لي، هذا اجتماع عقود وليست اشتراط عقود. تفضل. نعم، بالقيم، يعني بالقيمة، وهذا كما قلت ينظر قيمة المكاتبة وينظر قسطها من أصل المبلغ الذي تم فيه البيع على العبد ومكاتبته. ثم قال المؤلف، تفضل، ليفسخ ويعقد معه. طيب، طيب، يقول المؤلف: ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. أفادنا المؤلف على أن البيع على بيع أخيه المسلم ممنوع ومحرم، والبيع على بيع أخيه المسلم لها ثلاث صور: صورتان داخلتان في المنع، والصورة الثالثة جائزة، أو أربع صور إن شئت فقل، أربع صور أشار إليها المؤلف. الصورة الأولى أن يبيع على بيع أخيه في خيار المجلس، وصورتها أن يتبايع طرفان سيارة 100,000، فيوجد الإيجاب والقبول، وهما في زمن الخيار، خيار إيش؟ المجلس. تم العقد ولا ما تم؟ تم، لكنه لم يلزم لأنه ما زال في زمن خيار المجلس. فيقول طرف آخر: أنا أبيعك إياه أو مثله بأقل، بأقل. اشترى السيارة ب100,000، قال عندي سيارة مثلها ب90,000، ما حكمه؟ يحرم. الصورة الثانية أن يتم العقد بين الطرفين بإيجاب وقبول ويتفرق مع وجود شرط خيار. خيار إيش؟ خيار شرط. يقول على أن لي الخيار لمدة شهر، فيراه صاحبه في زمن خيار الشرط فيقول: بكم اشتريت السيارة؟ قال: اشتريتها ب100,000. قال: عندي سيارتي مثلها أو أحسن، أبيعك إياها ب90,000. فيضطر هذا المشتري إلى إلغاء العقد مع صاحبه ليقوم ويفسخ العقد ويبرم العقد مع الطرف الآخر الذي باع على بيع أخيه. فهذا أيضا ممنوع ومحرم عندنا المؤلف، وهو الراجح. الثالث أن يبيعه سيارة ب100,000، أن يبيعه سيارة ب100,000 ويتفرقان، وليس ثمة خيار شر، ليس هناك خيار مجلس ولا خيار شر. فيقول: أنا أبيعك إياها ب90,000. هذا الطرف آخر، ما حكمه؟ يقول الحنابلة أن ذلك ليس فيه بأس، ولهذا أشار إليه بقوله: ليفسخ المشتري ويبرم العقد معه. هذا لا يستطيع يفسخ، لا يستطيع أن يفسخ، فهذا ليس فيه بأس عند العلماء أو عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة أشار إليه ابن رجب في جامع بيان العلم أو في جامع العلوم الحكم، قال أن ذلك محرم، لأنه لا يخلو أن يسقط المشتري البيع بأي حيلة، بأي حيلة. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان قصد البائع على بيع أخيه في هذه الحالة قصد ندمه ومحاولة فسخ العقد فهذا محرم، وأما إن كان قصده أن سلعتي أحسن ولربما اشتراها منه ثانية فهذا لا بأس به. واضح يا إخوان؟ يعني وهذه الصورة الرابعة. الصورة الرابعة إن شخص يشتري من شخص سيارة ب100,000 أو أرض بحي الفلاح المتر ب2000، فينتهي خيار المجلس وخيار الشرط. فيقول شخص عنده أرض بحي الفلاح، فيقول للمشتري: أنا عندي أرض بحي الفلاح أبيعك إياه ب130، ب180. هنا عرض هذا الشخص إنما قصد بذلك أن يشتريها مرة ثانية، ولم يكن قصده أن يفسخ العقد ويبيع، فهذه الصورة الرابعة لا بأس بها. فأما إن كان يقصد أن يفسخ يقول أنا ما نبيع إلا عليك راح أفسخ العقد، هنا محرم. وأما إذا كان إنما هو عرض لأجل أن يشتريها مرة ثانية أو أرض ثانية فهذا لا حرج والله أعلم، خلافا لابن رجب. إذا كم عندنا من صورة؟ 4 صور والله أعلم. إذا ثبت أن ذلك محرم فإن الحنابلة يقولون أن البيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه في زمن الخيارين محرم والعقد فاسد، فلو أبلغ العقد وأبرم العقد مع الثاني قالوا أن العقد فاسد. والقول الثاني في المسألة أن العقد صحيح مع التحريم، وهذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، وذلك لأن النهي ليس عائدا على ماهية العبادة، ماهية العقد، ولا على وصفه الذي لا ينفك عنه، وإنما لأجل أن يحزنه أو أن يدخل الحزن عليه أو الغبن فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صحة البيع مع متلقي الركبان مع أن ذلك ضرر على البائع، فوجود الخيار دليل على صحة العقد مع وجود الضرر من أحد المتعاقدين. فكذلك هنا فإن العقد صحيح ولكنه مع الإثم، وهذا ظاهر وهو مذهب الشافعي وغيره. وكذلك الشراء على شراء أخيه نفس الصورة، يقول: أنا أبي أشتريه منك بأعلى، فكان البيع على بيع أخيه، إنما هو مخاطب منه المشتري، وأما الشراء على شراء أخيه مخاطب منه البائع، والله أعلم. ولهذا قال: ويحرم أيضا شراء على شراء أخيه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، يعني أنا أشتريها منك بعشرة، فيضطر البائع إلى إلغاء العقد في زمن الخيارين ليبرم الصفقة مع المشتري، وهذا مع الأسف الشديد كثير جدا في الأراضي، والله المستعان. ولهذا قال المؤلف: لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه، ومحل ذلك يعني الشراء، أن الشراء مثل البيع، وهذا هو الراجح والله أعلم. والقول الثاني أن الشراء على شراء أخيه لا بأس به، لأنه لم يرد فيه نهي في ذلك، والراجح والله أعلم أن البيع والشراء حكمهما واحد، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، وهذا هي الصورتان التي ذكرتهما. قال: ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه، فإذا كان لم يكن قصده، يعني العارض المشتري على شراء أخيه أو البائع على بيع أخيه، إذا كان لم يقصد أن يفسخ الطرف العاقد مع صاحبه، إنما قصد أن يشتري منه أو أن يبيع عليه، فهذا لا بأس به. قلت: وهذا هو الراجح، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه. وقلت: الراجح والله أعلم أن ذلك لا يبطل العقد ولا يفسخ، ولكن العقد محرم، وهذا هو الراجح. ولأبي العباس كلام في هذا طويل، ولكنه يصعب تطبيقه. ثم قال المؤلف: ويصح في السوم على سومه، يعني أن السوم على سوم أخيه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون المساومة في باب المزايدة، مثل أن يعرض الأمر في بيع المزايدة، فهنا لا بأس أن يزيد على زيادة أخيه، لأن كل واحد منهما قد علم أن الزيادة مقبولة، ولم يكن هذا إتمام للعقد ولا رضا به. الصورة الثانية أن لا يكون هذا من باب المزايدة، ولكنه يساوم سوم أخيه قبل أن يتفق العقد. فإذا دخل شخص بقالة أو مكتب عقاري فبدأ يتساومان، وكأنهما رضيا، لم يتم العقد الآن، المساومة لم يتم العقد، فرضي هذا بالسعر ورضي هذا بالسلعة، ولم يحصل إيجاب وقبول، ولكنه ركون إلى المعقود عليه، فحينئذ لا يجوز لشخص أن يدخل في هذا الأمر، لأن هذا من باب السوم على سوم أخيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، المزايد ما يحرم، المزايدة لأجل البيع، لأن كل واحد راضي يعلم أنه لم يكن قد تم الركون إلى المعقود عليه، الأصل عدم البيع حتى يتم القبول أو النهاية المزايدة. يحرم إذا اشتراه بالمزايدة وقال لي بس أفرح أشوفه وأنهي الأوراق، هنا ما يجوز أن يعرض عليه بعدين. إيش اشتري مني وأهديك؟ ليش؟ هذا نفس البقالات، ما في معنى، نفس محطات البنزين، هذا لا بأس به. جزاكم الله خير يا أخوان. طيب، أنا ما كنت أحب أن أقول لابن تيمية. ابن تيمية شو يقول؟ يقول النهي إذا كان عائدا لمصلحة لحق الله فسد العقل أو فسد الأمر، وإذا كان النهي عائدا على مصلحة المخلوق فإنه يكون موقوفا بإجازته. فإذا باع على بيع أخيه يقول ابن تيمية فإنه يسلب هذا المأخوذ عليه من العارض، ويقال تبرم العقد مع فلان أم لا، فإذا لم يرضى مع هذا ولا هذا انتهى ما خالف. إذا أنا ما استفدت، عرفت شيخ؟ خلنا نصور لك صورة. الآن أنا